أحد الأخوة يقول: نذرت أنني إن فعلت العادة السرية أي الاستمناء باليد أن أصوم سنتين متتابعتين، وذلك لكي أمنع نفسي من هذه العادة، ولكني فعلتها ولا أستطيع الصيام، فما هو الحل؟ هذا النذر مكروه لا ينبغي، ولأنه نذر ليس للتقرب، إنما هو لمنع نفسه من هذه العادة. مثل يقول: إن كلمت فلان صمت سنتين، أو إن زرت فلان صمت سنتين، هذا معناه حث نفسي على ترك هذا الشيء، منع نفسي من هذا الشيء. فالحكم حكم اليمين، وليس عليه صيام، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم ويكفي، وليس عليه في هذا صيام، لأن هذا ليس مقصود بالتقرب، مقصود أن يمنع نفسه من هذا الشيء. نعم، والعادة السرية يجب عليه الحذر منها مطلقة، ولو ما نذر هذا النذر يجب عليه يحذرها، ويجب أن يمد بصره إلى الناس، إلى النساء، يغض بصره عن النساء وعن المردان، وعنده حذر، عنده خوف من الله ومراقبة، ويكثر من الصوم، ويتصل بأهله إذا كان له زوجة أو يتزوج، وبهذا يزول الشر إذا مع العلاج. كل داء له دواء، ما أنزل الله داء إلا أنزل دواء.